بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا وشيخنا ووالدينا وأرحامنا وأقاربنا ومن لحق علينا مثل المسلمين وعامتهم. من كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك، للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قال الفصل الأول: الانحراف في حياة البشرية. قال: خلق الله الخلق لعبادته، وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالألوهية ومحبة الله، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. فالتوحيد مركوز في الفطرة، والشرك طارئ ودخيل عليها. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في الصحيحين. فالأصل في بني آدم التوحيد والدين الإسلام، وكان عليه آدم عليه السلام ومن جاء بعده من ذريته قرونا طويلة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح، فكان عليه السلام أول رسول إلى البشرية بعد حدوث الشرك فيها. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. قال ابن القيم: وهذا القول هو الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب يعني في آية البقرة: فاختلفوا فبعث الله النبيين. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. يريد رحمه الله أن بعثة النبيين سببها الاختلاف عما كان عليه الدين الصحيح، كما كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم عليه السلام، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي. فغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى أرض العرب وإلى أرض الجزيرة بصفة خاصة وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة، فعبدت من دون الله وانتشر الشرك في هذه البلاد المقدسة وما جاورها، إلى أن بعث الله نبيه محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى التوحيد واتباع ملة إبراهيم، وجاهد في الله حق جهاده حتى عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم، وكسر الأصنام وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين. وسارت على نهجه القرون المفضلة من صدر هذه الأمة، إلى أن فشل الجهل في القرون المتأخرة ودخلها الدخيل من الديانات الأخرى، فعاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة بسبب دعاة الضلالة وبسبب البناء على القبور، متمثلا بتعظيم الأولياء والصالحين وادعاء المحبة لهم، حتى بنيت الأضرحة على قبورهم. واتخذت أوثانا تعبد من دون الله بأنواع القربات من دعاء واستغاثة وذبح ونذر لمقامهم، وسموا هذا الشرك توسلا بالصالحين وإظهارا لمحبتهم، وليس عبادة لهم بزعمهم. ونسوا أن هذا هو قول المشركين الأولين، حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديما وحديثا، فالأكثرية منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، وإنما يشركون في العبادة كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولم يجحد وجود الرب إلا نزر يسير من البشر كفرعون والملاحدة الدهريين والشيوعيين في هذا الزمان، وجحودهم من باب المكابرة، وإلا فهم مضطرون للإقرار فيه وإلا فهم مضطرون للإقرار به في باطنهم وقرارة نفوسهم، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعقولهم تعرف أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد، وأن نظام هذا الكون المنضبط الدقيق لا بد له من مدبر حكيم قدير عليم. فمن أنكره فهو إما فاقد لعقله، وإما مكابر قد ألغى عقله وسفه نفسه، أو مكابر قد ألغى عقله وسفه نفسه، وهذا لا عبرة به. الفصل الثاني: الشرك تعريفه وأنواع. الحمد لله، أما بعد، فإن دين الله عز وجل هو الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال سبحانه ومن يبتغي الإسلام دينا فأن يقبل منه وفي الآخرة خاسر، قال تعالى رضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام هو دين جميع النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كلهم يقول وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين وأنا من المؤمنين، وآدم عليه السلام نبي المكلم صاحب شريعة له ولزوجه ولذريتهما، ولذلك اختصت شريعة آدم عليه السلام بأحكام لم تبقى في الشرائع التي جاءت من بعده لأجل الحاجة. كان آدم عليه السلام يزوج الأخ بأخته لأنه ما في إلا بيت واحد في الدنيا، لكن لا يزوج أخته اللي هي شقه في التوم، يزوجها من قبلها أو من بعدها، هذه شريعة لآدم عليه السلام خاصة لقلة البشر. من هذا حصل الخلاف بين ابن آدم والحسد عند الأخت، فالظالم يريد أن يأخذ أخته شقه في التوم حسدا لأخي، وجرى ما جرى. فكان آدم عليه السلام صاحب شريعة خاصة به وبأهله وذريته، ولما مات خلفه من ذريته بالنبوة، وأرجح الأقوال وأقرب الأقوال أنه يدعى شيث، وهو من أحفاد آدم ومن أحفاد الأحفاد. ولذلك قال ابن عباس أن الناس كانوا على شريعة آدم 10 قرون، والقرون الله أعلم أنها بحسب أعمارهم، كانوا يعمرون، حتى قيل من جماعة من المفسرين إن هذا شيث عمر 250 سنة فبلغ، يعني هذه قبل البلوغ، ثم 250 سنة تزوج، ثم 250 سنة حتى فولد له 750. وقص الله عز وجل من نبأ نوح عليه السلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، هذه مدة الدعوة قبل أن يأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ومن لا يدرى كم عمره بعد إغراق قومه ومن بقي وما بقي في أتباعه من أهل بيته، لأنه ما آمن معه إلا عدد يسير، قيل لا يجاوزون 40 نفسا الذين حملهم في السبيل. ولم يكتب الله البقاء لغير ذرية آدم، ولهذا كل الناس يرجعون لذرية نوح، كل الناس يرجعون إلى أبيهم نوح، هو الأب الثاني البشرية بعد آدم. ففي آخر هذه المدة 10 قرون حدثت البدعة اللي هو تصوير الصالحين في مجالس التي يذكرون ويعظون فيها الناس بحسن نية، أنهم يريدون أن يتذكروا وعظهم وتذكيرهم وكذا كذا، يستقيموا على ما كانوا عليه. حسن النية لا يبرر البدعة، ولذلك ترتب على هذه البدعة أمر أكبر وهو الشرك. فكان أول ما حدث الكبيرة التي تمثلت في القتل نتيجة الحسد، ثم بعد ذلك نسي العلم والدرس، فصار من عندهم رغبة في الدين عندهم عاطفة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، ولهذا ابتدعوا استحسنوا، إما العكوف عند القبور وإما تصويرهم في منازلهم ومجالسهم والجلوس إليها. اختاروا التصوير فحدث الشرك لأول مرة، وكان ذلك قبيل زمان نوح عليه السلام. فلما ظهر الشرك واستفحل وتباهى المشركون بالشرك وضعف أهل الديانة والأمانة، بعث الله تعالى نوح عليه السلام، فهو أول رسول بعد ظهور الشرك، يعني بالتقييد هذا. وآدم عليه السلام نبيا ليس رسولا، وهذه هي مسألة بحث تنبني على هل بين النبي والرسول عليه الصلاة والسلام فرق أو لا. أو هما بمعنى، وإذا كان بينهما فرق ما هو التعريف المناسب الذي يكون جامعا مانعا؟ فقرر المحققون من العلماء رحمهم الله أنه في فرق بين النبي والرسول، فالنبي يعرف لغة أنه مأخوذ من النبوة وهي الرفعة وعلو المقام كما يكون في مرتفع الأرض تسمى نبوة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يبعثون إلا في أشراف قومهم وساداتهم، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح والشرع فهو من أوحي إليه، من أوحي إليه بشرع، هذا باتفاق. وأما الرسول فهو من الإرسال وهو البعث، هو مبعوث برسالة، فوظيفته أكبر وأخطر من وظيفة النبي. ويدل على الفرق قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ألقى الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم الحكيم. قالوا إن العطف يدل على المغايرة، والرسول لا بد أن يكون نبيا ولا يلزم أن يكون رسولا، بل لا بد أن يكون نبيا ثم يرسل، والنبي لا يلزم أن يكون رسولا، ينبأ فقط. وكذلك النبي لا ينزل عليه كتاب باستثناء آدم عليه السلام، فإنه صاحب كتاب وشريعة، نبي مكلم. بعضهم يقول أنه ما عنده كتاب لكن علمه الله عز وجل كل شيء. المشهور كثير من أهل العلم في تعريف النبي أنه إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني يعمل به هو ويعمل به الناس في زمانه فيكون مرجعا لهم. ولكن هذا التعريف ما يليق، لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم ولا يكتمونه، فكيف يقر النبي على أنه ما يبين؟ فهذا محل نظر يعني. يقولون الرسول هو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا ما هو دقيق التعريف، كل من النبي والرسول، بدليل ما ذكر من أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وأنهم عوتبوا على بعض التأخير في البلاغ. ما قيمة العلم إذا لم يؤمر بالعمل به وبتبليغه؟ وكيف ينتشر؟ فهذا التعريف صحيح في جملته لكنه عليه ما أخذ. فكونه إنسان خرج بذلك الجان، فلم يبعث من الجن رسل، وإنما يبعث منهم نذر دعاة على منهاج النبوة والرسالة. وأما النبوة والرسالة مختصة بالإنس، وهذا نوع من التشريف والتكريم، والفرق بين الإنس والجن. هذا تعريف أنه إنسان خرج بذلك الجان، حر أو ذكر خرج بذلك النساء، فما بعث امرأة نبية ولا رسولة، وما جاء من ذكر الوحي إلى أم موسى عليه السلام أو إلى مريم أو غير ذلك، فالمراد هنا الإلهام بأمر يهم المرأة، لكن ما هو تشريع، ما أوحي إليها بشرع، إلهام للتصرف لتتحقق به المصلحة وتدرى به المفسدة، مثل إلهام النحل نحتاجني العسل من الأشجار، أو حرمك إلى النحل، هل هي نبية النحل؟ لا. خرج بالتعريف أنه ما من الجن أنبياء ولا رسل، وما من النساء أنبياء ولا رسل، إنسان ذكر حر خرج بهذا الموالي العبيد المملوكون، لأن الله عز وجل لا يبعث في نبوة ورسالة إلا أشراف الناس. ولهذا اختلف الناس في لقمان عليه السلام هل هو نبي أو رسول، لأنه المشهور أنه مولى، فلا يكون نبيا، لا يكون رسولا ولا نبيا، لكن يكون صالحا ملهما حكيما، إنسان حر، إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع. كلاهما النبي والرسول يوحى إليه بشرع، لكن الفرق هو في من يرسل إليه، فالنبي يبعث يرسل، مسألة محدودة يعني بشرع سابق لتكرير شرع سابق، مثل شيث عليه السلام على القول بنبوته، وإدريس على أنه من بني آدم الأولين، والصحيح أنهم أنبياء بني إسرائيل إدريس عليه السلام. فهو يرسل لتقرير شرع سابق موجود، فيكون خليفة للرسول الذي أرسل به وفي قومه المؤمنين به. فالنبي يرسل لتقرير شرع سابق في قوم مؤمنين به، وأما الرسول فيرسل بشرع سابق أو بشرع جديد، قد يكون سابق قد يكون جديد، لكن أرسل إلى قوم على أحد حالين: إما لم تبلغهم رسالة سابقة أصلا، وإما بلغتهم وكفروا. واضح؟ تكون الخلاصة في التعريف إن النبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع، قد يكون سابق، وهذا هو الأصل، أو جديد، لكنه بعث إلى قوم مؤمنين به يقرر فيهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ويأمهم فيه، قد يختصر لهم شيء من الأحكام. ينسخ أو يوقف العمل به نحو ذلك. وأما الرسول فهو يبعث إلى قوم لم تبلغهم رسالة أصلا أو بلغتهم وكفروا. ولا يخرج من هذا التعريف إلا آدم عليه السلام، فإنه صاحب شريعة بإجماع. واضح؟ لكن الشريعة محدودة به هو وأهل بيته وذريته، ما فيها أقوام ولا. ولهذا الأشهر في تعريف آدم عليه السلام أنه النبي المكلم، يعني مخاطب بشريعة. هل له كتاب أم لا؟ الله أعلم، والله عز وجل ما ذكره، ذكر أشهر الكتب السابقة صحف إبراهيم وموسى، وذكر الزبور والإنجيل والقرآن العظيم الذي ختمت به الكتب. طيب، نذكر مثال يوضح الفرق بين النبي والرسول مما ذكر الله عز وجل في التنزيل. عندنا أخوان كريمان من نسل إبراهيم عليه السلام، إسماعيل وإسحاق، أيهما أكبر؟ إسماعيل، وإسحاق بعده، لأن إسماعيل من الجارية هاجر، وإسحاق من الحرة سارة ابنة عم إبراهيم على الصحيح. إسماعيل ولد بمكة، وإسحاق ولد بالشام بعد إسماعيل بزمن. وصف الله عز وجل إسماعيل السلام بقوله إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصف أخاه إسحاق السلام بقوله كان صديقا نبيا، وصف بالصديقية والنبوة والمصر بالرسالة. لماذا؟ لأن إسماعيل بعث إلى جرهم لم تبلغهم رسالة سابقة بدين أبيه إبراهيم نفسه، بينما إسحاق بعث بدين أبيه إبراهيم نفسه، لكن إذا قوم إبراهيم مؤمنين به بالشام، بقي في الشام في قوم أبيه الخليل يعني وما جاوره، فلذلك وصف إسماعيل بالإرسال ووصف إسحاق بالنبوة بالرسالة وهذا بالنبوة، وكلاهما مرسل بشرط، لكن إرسال النبي محدود وإرسال الرسول أكبر، هذا مثال يعني. عيسى عليه السلام وصف الرسالة النبوة والرسالة ولا لا؟ طيب إلى بني إسرائيل الذين كفروا بموسى عليه السلام والتوراة وزيد الإنجيل كتاب جديد، ومثل هذا داود عليه السلام نفس الشيء، زيد يعني هو بعث بالتوراة لكن زيد الزبور. مكمله لأن الزمر كتاب أذكار ودعوات في الغالب يعني مع الأصل، والإنجيل كتاب أخلاق وآداب حظ على التواضع والحلم والصبر ومعالجة الأمور بسعة وغير ذلك. وكيف إنه يقال ان النبي يؤمر به انه يرسل بشرع ولا يؤمر بتبليغ؟ ما بصح التعريف، هو انه النبي انسان ذكر حر اوحي اليه بشرع وبعث لتقريره في قوم مؤمنين به بشرع سابق، يقرره في قوم مؤمنين به، وهذه مهمته إسحاق واضح جدا. والرسول يبعث بشرع سابق أو جديد لكن إلى قوم إما لم تبلغهم رسالة كقوم إسماعيل الذين هم جرهم أخواله أو أخوال ذريته، أخوال ذريته لأن أخواله المصر، بشريعة أبيه إبراهيم، هو شرع سابق لكن إلى قوم لم تبلغهم رسالة ودعوة سابقة. ومثال الثاني أنهم بلغتهم وكبروا إرسال عيسى عليه السلام ومن قبله من الرسل، رسل بني إسرائيل كلهم بعثهم بالتوراة لكن إلى قوم كفروا، هذا هو التعريف الجامع لكل من النبي والرسول. فالنبي إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع سابق يقرره لدى قوم مؤمنين به، يعني يبلغه ويبينه ويأمهم فيه ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. وأما الرسول فقد يبعث بشرع سابق أو جديد لكن إذا قوم إما لم تبلغهم رسالة أصلا أو بلغتهم وكفروا. أحسن الله إليك، هل كل رسول أفضل من كل نبي؟ هذا هو، لأن النبي الرسول عليه الصلاة والسلام جميعا جمع الله له بين النبوة والرسالة، والرسول والنبي يقتصر عليه في النبوة، فإرساله محدود. ولهذا وصف الله عز وجل الرسل بالجهاد والمناظرات وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى أنهم إذا أخبروا أنه لن يؤمن منهم من قومهم إلا من قد آمن دعوا على قومهم، كما قال عسى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما دعا حتى قيل له أوحي له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبدأ اسمك على كفرهم، فلذلك دعا عليهم رحمة بهم حتى لا تزدد ذنوبهم وجرائمهم وكذا وكذا ويضل الخلق. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجر كفار. وكلهم بعثوا بدين الإسلام، والإسلام هنا الإسلام العام لجميع المرسلين والنبيين والأمم المكلفة. استعريفه الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والإنكار أو البراءة من الشرك وأهله من أشرك وكفر، الشرك والكفر وأهلهم أو من أشرك، لأنه بعض الرسل عليه الصلاة والسلام ما كلفوا بالبراءة، ولهذا زوجة نوح وزوجة لوط كافرتين على غير دينهم. عرفتم؟ طيب. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، هي زواجهم في بيوتهم، هل تبرأوا منها؟ لا، لكن أنكروا. لكن أحسن الله لك قول الله عز وجل خانتهما. لحظة، نحن ما بعد جهت هذه، واضح؟ لكن ينكرون عليهم الشرك ويدعونهما الليل والنهار، لكن ما أمروا بالبراءة لحكمة، لذلك يقال الإنكار، لكن البراءة والهجر هذا تتفاوت فيه الشرائع. مثل إبراهيم عليه السلام ما تبرأ من أبيه ولا أنكر فضله عليه ولا شيء، ولكن دعا بالحكمة وسعة الصدر والحلم وكذا وكذا وكذا وكذا حتى وعده بالاستغفار، ولما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. واضح؟ يبقى معنى قول الله تعالى فخانتاهما، امرأة نوح امرأة لوط، بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال ما بغت امرأة نبي قط، فخانتاهما في الدين لا في العرض. إيه، لأن هذا ديعته، أقرار المرأة مع الخيانة العرض ديعته، ما ينبغي من أحد الناس، فكيف النبيين والمرسلين؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدرك على الناس ونبه على هذا، ما بغت امرأة نبي قط يصونها الله عز وجل. خانتهما أنهما عليه السلام لم يكونا يعلمان أنهما خانتهما في الدين، فبالتالي الإقرار يصير في السبيل. لا لا لا لا، خانتهما بإفشاء أسرارهما إلى قومهما الكفار، كانتا تدلان أضيافهما علي قومهما على أضيافهما، ولذلك امرأة لوط هي اللي أغرت قومه بأن يأتوا إلى الشباب المرتد الذين جاءوا الملائكة جاءت إلى إبراهيم بصورة شباب مرد لإقامة الحجة على قوم، ولهم ملائكة، وجاءوا بمهمتين، جاءوا لإبراهيم بالبشرى بإسحاق، وجاءوا للوط بالبشرى بأوان هلاك قومه، نفس المهمة. أول شيء مروا على إبراهيم وقرب لهم العجل الحنيذ، ورأى أيديهم لا تصل إليه ونكرهم وجسم وغيره، قال لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، لكن جايين لإبراهيم لتبشير امرأته سارة بالولد، التبشير لها أخص لأنها هي المرأة اللي هي ابنة عمه وزوجته الأولى والكريمة والمجاهدة والصابرة على البلاء وكذا وكذا. فلما غارت من هاجر أنها ولدت، أنها حملت ولدت وكذا، اقتضت الحكمة التفريق بينهما، فجعلت هذه في الشام وهذه في الحجاز، صار إبراهيم يتردد عليهم. ثم بشرت سارة بعد ذلك بالولد، وبعد الولد بالحفيد، بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، هي عمرها 8 سنة وإبراهيم 120 سنة حين بشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ومعنى صكت وجهها، ترى العوام يفهمون غلط انها ضربت وجهها يعني من غير عقل، لا، معناها تغطت، معناها استترت، لان عنده يا ابراهيم ضيوف، صكت وجهها يعني تغطت تحجبت، صحيح هتفهمون خطا، انها دعيت للبشارة أن تسمع هي بنفسها البشارة، فخصت هي بالبشارة لأنها في حال إياس، في سن إياس من الحمل، ما هي في سن مظنة الولادة، جاوزتها، فلذلك دعيت مشان تبشر وتفرح، فلذلك استغربت فيها من المفاجأة، يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا شيء عجيب. قال أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع خوفه منهم لأنه استنكرهم أكرمهم ولم يمدوا يديهم على الطعام، لأنهم ملائكة ما يأكلون، وجاءته البشرى بإسحاق يجادلهم في قوم لوط، كيف تروحون؟ كيف تعذبونهم وفيهم لوط وأهله؟ لأن في الظاهر معه، قالوا نحن أعلم من فيه، لأن الجن هو أهله، يعني ومن آمن به الأهل من كان على الدين، آل النبي هم أتباع ملته، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيح. إيه، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلون في قوم لوط، إن إبراهيم الأواه، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فهم جاءوا إبراهيم بصورة إيش؟ أضياف كرام، واضح؟ رجال يعني، صورة رجال أضياف كرام، يعني إما كهول أو شيب مثل إبراهيم حتى يستأنس، ولذلك لما لم يأكلوا نكره، ويدل على كرم إبراهيم أنه كل يوم يذبح وكل يوم يطبخ وكل يوم كذا، ولهذا ما لبث بأسرع وقت أن جاء بعجل حنيذ محنوذ على الحجارة المحماة مشوي، والآية الأخرى سمين، فأم جهز أقرب الأحوال قبل أن يأتوا لأنه كان على طريق أضياف، وهو كريم هو أهله. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره، خشي أن يكون جاءوا لفتنة وشر، فبينوا له حاله: إنا أرسلنا، يعني نحن في طريقنا إلى لوط. ولوط تلميذ إبراهيم وابن عمه، لوط تلميذ إبراهيم وابن عمه، لأنه من جاء معه من العراق، وقيل ابن أخته، إيه أو ابن أخته، المهم إنه قريب منه يعني وتلميذه. إن أرسلنا إلى قوم لوط. إبراهيم من أحفاد آدم بعد قرون طويلة، بعد قرون طويلة. عزر أبو إبراهيم الأصل هذا، قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، نص إينا هذا خيار من خيار كلهم أشراف آباء. لذلك يقول إني ولدت من نكاح لا من سفح، على طول السلسلة ولد من نكاح شريف يعني، وكلهم أشراف. وهذا يحتاج وسط وقت ثاني. المقصود هذا انهم جاءوا الى ابراهيم الملائكه نفسها بصوره اضياف، ولذلك اكرمهم، كان على استعداد عندهم قبل ان ياتوا، لانه كل يوم يستعد للضيوف لكرمه وجوده وكرم امراته وجودها. فلما انه نكرهم وصار في نفسه شيء، علموها الحقيقة أن ملائكة وأن أرسلنا بمهمة لدى لوط وجئناك للبشرى كذا بس، والإخبار بما سيجري على قوم لوط لأنه يهم هذا الشأن. ولهذا قال إن فيها لوطا، كيف تقلبونها على أهلها وفيها لوط؟ قالوا نحن أعلم من فيها، لن نجينا وأهلها إلا امرأته كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذا القرية من السماء ما كان يفسقون. فلما جاءوا إلى لوط جاءوا إليه بصورة شباب مرد حسان، فامرأته خانته فأرسلت إليهم أن ائتوا، ترى عنده شباب مرد غاية طلبكم أنتم الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا أحرج لوط عليه السلام، ضاق بهم ذرعا لا يستطيع يحميهم، وقومه أشرار وجاءوا يتدافعون على الباب القوم. ولذلك قال متحسرا يعني معتذرا: لو أن لي بكم قوة اللي دفعتكم، أو آوي إلى ركن شديد إلى قبيلة أو نسل أولاد عشرة خمسة كذا، لا ما عندي لا هذا ولا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدرك هنا مثل قصة فخانتهم، قال ارحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله تعالى، لكن للضيق الذي أصابه والحرج ذهل ولا يلام، لأنهم جاءوه ليلا ليلا حتى ما يستطيع أنه يستنجد بأحد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، الحين علموا لن يصلوا إليك، لا اطمئن، لن يصلوا إليك، ولذلك أصابوهم بأجنحتهم فعاموا ما استطاعوا يبصرون الطريق، هؤلاء الشلة الخبيثة تفاجأوا بالدفاع، ما تمكنوا من إيذاء لوط في قومه في ما ضيوفه، حصبوهم وعميت أبصارهم وذهبوا يلتمسون الطريق، والعقوبة قد انعقدت. فقيل يا لوط اسري بأهلك ارحل بالليل، ولا يلتفت منكم أحد. يلتفت معناه انه له تعلق بهم، لا يلتفت معهم الا امرأتك، يعني تلتفت او ما تلتفت هي معهم، مع الهالك يعني. انه مصيبها ما اصابه. فلما ابعد نوح لوط عليه السلام عن القريه رفعت بأهلها حتى سمعت الملائكة عليهم السلام نباح كلابهم وصياديكت، فقلبت عليهم، قلبت بهم، صاروا هم الأسفل والأرض هي الأعلى، وجعل عليهم هذا البحر اللي يسمى الميت. ميت ليش؟ لأنه لا يضطرب، لا يموج، ما هو موج، ومالح شديد الملوحة حتى لا يظهر عفن ولا شيء. إيه؟ وجعل هذا الله تعالى آية، أنكم تمرون عليهم مصبعين وبالليلة فلا تعقلوا. وانظر هذه اللفتات من النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتذار عن الرسل عليه الصلاة والسلام، وبيان ما يحتاج إلى بيان حتى لا يساء بهم الظن. فلذلك قال ما بغت امرأة نبي قط، يعني ما بغت لا امرأة نوح ولا امرأة لوط، ما خانتاه في العرض وإنما في الدين. قال عن لوط يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وقال عن إبراهيم عليه السلام أنه ما كذب إبراهيم، وإنما تأول كلاما يحتمل، وأنها في ذات الله. قوله عن سارة بأنها أخته حتى لا يغار منه الملك، الملك ملك مصر، لأنها جميلة جدا وعاقلة وكذا وكذا وكذا. قال إنها أخته يعني في الدين، واضح؟ إيه. والثانية قوله لقومه إني سقيم، ما كذب، يعني مغتث من شرككم، ما أنتم عليه. هذا أعظم بلاء على الرسول والنبي، فقولوا إني سقيم يحتمل كذا وكذا، وهو يريد أن يعتذر أنه ما يخرج معهم لعيدهم من أجل أن يكسر أصنامهم لإقامة الحجة عليهم، واضح؟ إيه، لأنه هم كانوا الصابئة هؤلاء يعبدون الكواكب وجعلوها على صورتها هيئتها، يعني لهم عناية بها ومتابعة لها، ثم ملوا سئموا منها فجعلوها على صورة البشر، تطوروا جعلوها على صورة البشر، سموها بأسمائها وجعلوا لها صور تماثيل صور بشر. جاء إبراهيم عليه السلام قرر مناسبة عيد لهم يخرجون لاحتفالاتهم واعتذر عن صحبتهم، قال إني سقيم يعني تعبان، وهو سقيم من الشرك يعني مظاهر الشرك، ما يرضى أنه يشرك بالله تعالى، ولذلك غار على حق الله سبحانه وتعالى، فتخلف عنه لما خرجوا كلهم عن بكرة أبيهم، فأخذ المعول ودخل على الأصنام وحطمها هو بنفسه، ولما فرغ جعل المعول الفروع يعني بيد واحد منهم، لما قال مفعل هذا ما يفعله إلا إبراهيم، أكيد يعرفونه، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، جاءوا قالوا ائتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون، قال أنت فعلت هذا بيد إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، تسألهم ليقيم عليهم الحجة أنكم تعبدون من لا يتكلم، من ما يتكلم ما يستغرق إله، فهو غار على أخوانه كسرهم ليقيم عليهم الحجة، ولهذا هم عقلوا هذا بأول مرة فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم لأنتم الظالمون، كيف تعبدون هذول وهم هم شيء، لو هم شيء تعوا عن أنفسهم ما يستحقون العبادة، ثم نكسوا على رؤوسهم زين لهم الشيطان العناد ورجعوا إلى أنفسهم قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فأقام لهم حجة أفتعبدون من دون الله كذا، يعني هذه عليكم ما هي لكم، فكانت هذه في ظاهرها أنها كذبة وهي حق ما هي كذبة، لكن تأويل كلام يحتمل القولين والفهمين، تورية وفي ذات الله عز وجل. هذه ثلاثة، قولوا إني سقيم، قوله عن سارة الملك مصر إنها أخته، يعني أخته في الدين على دينه، هي مؤمنة به وزيرة صالحة له، فأراد ملك مصر أن يخلو بها هاجر، فقامت وصلت ودعت الله عز وجل فصرع صوج اختل، فطلب منها أن تدعو له السلامة وأن لا يعتدي عليها، فدعت له فلما صح هم بها ثاني فدعت عليه فنكس، ها يصير أشد غيره لأنه يعني بنفسه عليه عدو، هذا بيخفف من هذا الموضوع يعني. وفي الثالثة قالت أرغم الله الفاجر، يعني بعدها عطاه عهد أنه ما يسيء إليها خلاص، قالت أرغم الله الفاجر أنف الفاجر وأخدم وليده، عطاه هدية اللي هي هاجر وأهدتها إلى إبراهيم لإبراهيم تكريما له زوجة وسوتها، إيه فأراد الله تعالى فحملت الجارية، فصار في هذا شيء في النفس ويكون هذا في بيت النبوة تبعته كبيرة. فلذلك أوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر بها. لما نزلوا في مكة وأراه الله عز وجل موضع البيت ولد الغلام ترك الولد وأمه وتوجه للشام هو وسارة. قالت تتركنا كيف يعني واد غير ذي زرع؟ بين لها أنه وكل الله تعالى عليهم ونعم الوكيل. ترك عندهم جراب تمر وسقى ماء بس. قالت الله أمرك بهذا تروح تتركنا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. لما نفد الجراب ونفد الماء ما عندهم شيء لا شراب ولا طعام. صارت تتحرى لعلها تجد سفارا أبناء سبيل. مرة تصعد على طرف جبل أبي قبيس اسمه هذه طرف جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس صعب أن تصعد عليه كبير. وعلى طرف جبل كعيكعان في هذا الطرف هو في أبي قبيس الصفا وفي كعيكعان هو المروة يعني طرف الجبل. صارت تتردد تتشوف حيث أنها ترتفع على أسفل الجبل لعلها تجد مارا ابن سبيل يكون معه زاد وما زاد وما لأن الولد يبكي من الجوع ومن العطش وهي كذلك. فأراد الله عز وجل أنه يظهر هذا الأمر فأرسل جبرائيل عليه السلام فضرب بجناحه الأرض فنبعت العين زمزم. كانت هي لما أنها صعد على طرف هذا مرة وعلى ذاك مرة مشت هالسبع أشواط التردد يعني لذلك جعلها الله سنة. فرأت الماء عند قدمي ابنها استطاع بها الشمس وهي ما تعهد ماء. فلما وصلت إليه وإذا ماء من شدة الشفقة حجرت عليه هي لا يضيع تجربة الأرض ما فطنت أنه ينبع من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو لم تحجر لكان عينا معينا كان يمشي على الأرض. والله حكيم عليم. فلما أنها ظهر هذا الشيء واستقر الماء اطمأنت لأنها تحت شجرة هي وولدها دوحة شجرة بالوادي بس ما فيه. جعل الله هذا الماء طعم طعما وشفاء سقم وسقى من عطش كل هذه فيه صار يكفيهم عن الطعام والشراب وعن العلاج. الله على كل شيء قدير. فبعد هذا صارت الطيور تبصره من شاهق وهي في أعالي الجبال وتهوي إليه تشرب منه طيور. فمرت قافلة مجموعة من الناس قالوا ما عهدنا بهذا ما كيف الطيور تتوجه له. اثنين كيف الطيور تعرفه يعني معناه أنها مترددة عليه مدة فتتبعوها حتى وصلوا له. وإذا هي عنده هي ولده قالت الماء لنا تشربون بإذننا. ثم طلبوا النزول فأذنت له وترعرع ابنها وجاءه إبراهيم عدة مرات يتفقد العائلة تردد من الخليل إلى مكة عدة سفرات. فبنى البيت هو إسماعيل لما بلغ معه السعي وصار هو سيد الوادي إسماعيل. ثم تزوج من جرهم وصاروا أخوال أولاده صاروا يشرفون على أولاد إسماعيل ومكرمين عندهم وجعل الله لهم الأمان أنه ما يعتدي عليهم أحد أنهم في حرم. صارت السيادة لنسل إسماعيل هم سجلة البيت وهم أمراء الوادي وكذا وكذا ما شاء الله من الزمن. ثم غلبت خزاعة على نسل إبراهيم عليه السلام وجرهم صارت لها السيادة بالقوة تولى من خزاعة عدة أمراء أخبثهم وأشرهم هذا عمرو بن لحي الخزاعة أول من بدل دين إبراهيم. فكانت خزاعة امتهنت البيت والحرم أساءت يعني وتفرق بنو إسماعيل في الأودية بين مكة والطائف والذي يسمون قريش الظواهر إلى حين موجودين ترى فيهم ناس إلى حين من قريش. وجاء بن لحي هذا الخبيث كان يحلم بزعامة العرب أنه ما تكفيه سيادة البيت والحرم وقبيلته وآل إسماعيل وجرهم افطمعه في حكم العرب عموما والجزيرة صار يفكر في هذا كثيرا. فذهب في رحلة مشؤومة إلى الشام ولقي جماعة من شياطين اليهود واستشاره بأمره كيف يتغلب على هؤلاء وهم أهل دين ينجرهم أهل دين وبنو إسماعيل أهل دين وخزاعة نفس الشيء أهل دين لكن صارت لهم الولاية وتحللوا مع طول زمان ترى طول زمان مو منه فترة محدودة لا تعاقب عليه أمراء منهم الخزاعة حتى وصل الدور إليه هذا الخبيث. فقال له اليهود لن تملك هؤلاء إلا بأمرين الأول أن تغير العقيدة الملة بالشرك تحل الشرك محل التوحيد والثاني أن تغير الشريعة احدث لهم قوانين واصبغ بالصبغة القدسية حتى تقبل أعطوها الخطة لنفذه لتغيير الدين من التوحيد إلى الشرك وتغيير الشريعة إحداث فيها. فاقتنع من هذا وجاء مشرب بالفكرة ويفكر فيها كثيرا، فجاءه إبليس وهنا وقال قم أبا ثمامة واذهب بلا ملامة إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، ودله على تماثيل قوم نوح كان ألقاها الطوفان على شاطئ جدة وغطاها السافي الرمل على الشاطئ، فأدله الشيطان عليها وأمر أن يستخرجها ويغسلها ويكسوها ويعظمها، إن هؤلاء هم الصالحون الذين كانوا في زمان قبيل زمان نوح عليه السلام، وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا، وأن التوسل بهم ينفع وأن سؤالهم كذا وكذا، وأحضرها في موسم الحج أيام المناسك رمي الجمرات يعني يوم النحر وما بعد، فعرضها على القبائل اللي كانت جاءت الحج وزينها لهم، خطبهم وأغرهم بها ووعدهم أنه يعطيهم ويعطيهم ويفعل بهم وكذا وكذا وكذا وكذا، فصار يقول من يريد ود، من يريد سواع، من يريد يغوث، من يريد يعوق، من يريد نسر، تقدم له من القبائل تقول أعطني. وعظموهم وعبدوهم حتى سموا أولادهم بهم عبد ود وعبد سواع وعبد يغوث وعبد يعوق، وأشغلهم عن التوحيد وعن تعظيم البيت حتى عميت زمزم خفيت وجوه المكانها أصلا، وحتى أهمل البيت وضيع ترك لأن المجاورين لا كلهم أتباع هذا عمرو بن لحي أهل شرك وكفر، هذا تغيير للملة. والتغيير الشريعة أنه قال الفحل من الإبل أو البقرة أو غيرها أو الغنم إذا لقح كذا أنثى حمى ظهره، شو معنى حمى ظهره؟ خلاص يخرج من ملككم ويصير وقف للأوثان، والأنثى من هذه البهيمة بهيمة الأنعام إذا إنها جاءت ببنت وجاءت بنتها ببنت فقد وصلت أمها بحفيدتها فتسيب للأوثان وقف نذر الأوثان، هذه السائبة والوصيلة والحام، الحامي حمى ظهره الذكر، والوصيلة التي وصلت حفيدتها بجدتها أو جدتها بحفيدتها كلها تسيب ما تستعمل تصير منذورة للأوثان تعظيم للأوثان، واضح هذا؟ طيب طال الأمد استحكم الشرك والكفر وظهر الفسق والفجور وضعف أهل الحق صاروا في الجبال والوديان خارج مكة ما في شيء من مكة، حتى جاء قصي مجمع اسمه يقال عنه مجمع جد النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عيسى، وذكي وعاقل ولبيب، فساومهم على سدانة البيت تنازلوا لي عن البيت، وش تبون أعطيكم؟ يفترض أنه بالملايين أو الكم الكبير من بهيمة الأنعام إما من الذهب وإما من الفضة وإما من بهيمة الأنعام وإلا من المتاع. هم رضوا لهوان البيت عندهم أنه ما يسوى عندهم شيء بيت المكرم، فرضوا بزق خمر، السقاء في خمر بس، هذا الثمن. واضح؟ إيه؟ السك ما يجي 5 كيلو أو 7 كيلو، السقاء جلد البهيمة من الضأن. اشترى منهم، اشترى سيدان هذا البيت منهم، صارت الزعامة له على البيت وعلى الوادي. ليش سمي مجمع؟ سوى مخطط مشروع سكني وبنى 5 بيوت هنا وعشرة هنا وعشرة هنا وعشرة هناك، ونزلهم من الجبال وسكنهم بمن أو بثمن حول البيت كده، وبنى لهم مجلس شورى أو برلمان أو مجلس وزراء، وكل فخذ من القبائل هذه يكون له مندوب في البرلمان أكبرهم وأشرفهم، وإذا مات كذا يرشحون بداله. فلذلك سمي مجمع لأنه جمعهم، نزلهم من الوديان والجبال وسكنهم بديرة مراصلية وأعاد لهم السيادة سيدانة البيت. وجعل لهم برلمان، هم البلد الوحيد اللي يدار بالبرلمان حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا اجتمعوا ويناقشون أمر يكون أمرهم شورى بينهم. ولذلك حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه شياطين الشرك كان يناقش الوضع في البرلمان، فكانوا لا يتفقون، فيصير اللي ما يوافق إذا طرح رأي هم اختلفوا، فالمؤيد للرأي قد يتصرف تصرف شخصي ما يمثل المجموعة، والمعارض ما يتصرف أو يتصرف ضد. ولذلك كانوا ما يتفقون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يختلفون ويصير كل يتصرف حسب ما يرى. وهذا مما حمى الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما اتفقوا على أمر مثل اتفاقهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما جت مسألة الهجرة، قالوا إنه يذهب ويستقوي عليكم. وحضرهم إبليس بصورة واحدة منهم وأيد أنهم يتفق على أنه يؤخذ من كل قبيلة شخص شاب ويعطى سلاح ويضربون النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدوه نائما أو يصلي ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل ويرضى بنو هاشم بالديه. هذا اللي اتفقوا عليه لحضر إبليس في الشاهد، انه هذا شرف اجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جد الى جد، من ابراهيم عليه السلام ثم اسماعيل ثم بني اسماعيل واحفاده ثم قصي الذي هو مجمع، كل واحد له مكرمه وله شرف، ومن اخرهم لازم تفهمون أنتم هشام أو هاشم النبي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، واضح؟ هذا هاشم سمي هاشما يعني له اسمه، لكن لهشمه الطعام الخبز باللحم وطعامه الناس في المجاعات، وهو سيد الوادي شيخ الوادي، واضح؟ هذا هاشم هو الذي أدرك خطورة حادث جديد، منهج جديد خطير جدا، فالنسل الكريم هذا اللي هم نسل إسماعيل قريش كانوا إذا الواحد منهم افتقر عجز عن معونة أهله وضاقت به الحيلة، لأنهم أهل واد غير ذي زرع، ما عندهم إلا ما يأتيهم من الحجاج أو مثله أو شيء منها، فكان إذا أحدهم شعر بهذه الحالة ذي اليائسة، إذا أقوى افتقر نفد ما عنده ونفدت حيلته، أخذ أهله من بيتهم ليلا وأسكنهم في الجبال، صار يسعى عليهم بالصيد ويموتون واحدا تلو الآخر، يعني ما في حتى صيد، فيغلق البيت ولا يدرى وين أهله، أغلقوا بيتهم بالليل وطلعوا من الجبال من أجل شرفهم وشهامتهم، ما يبون يسألون الناس ولا يظهرون حاجة للناس، فأغلق البيت الأول والثاني والثالث والعاشر، فأدرك هاشم هذا وجمع قريش، قال يا معشر قريش الناس يكثرون وأنتم تقلون، وش يكون مستقبلكم يعني تنتهون، شوفوا لكم حل. فقالوا الأمر إليك، وش ترى؟ قال أرى أنكم تجمعون ما بأيديكم من المال تشتركون فيه، يعني الذي عنده المال واللي يكرب، وتذهبون إلى أدنى اليمن جيزان يعني واليمامة ودومة دومة الجندة، وتشترون ببضاعتكم هذه بالنقد والدين، وتنظرون القبائل التي على الطريق تتفقون معها على أن تحفظ قافلتكم التجارية بجعل تجعلونه لها، اشتغلوا بالتجارة، فوافقوا على ذلك ونفذوا ونجحوا، نجحت الفكرة، فبعد سنين تطوروا وصلوا لليمن، وصلوا للأحساء، البحرين هي الأحساء، وإلى الحيرة، الحيرة طرف العراق من هذه الجزيرة، وإلى الشام، استقرت ملحة الشتاء والصيف بنفس الطريقة هذه، الطواف المؤمنة من القبائل ما يعتدى عليها مقابل جعل تكون في ضمانتهم، طريقهم تخرج من قبيلة تدخل في قبيلة بضمانتهم، فكانوا يبيعون في موسم الحج وفي العمرة طول السنة، ثم اخترعوا مجنة ومجاز وعكاظ توسعوا وامتدت في الحجاز حتى صارت سبت العلاية وحدر فيدة وغيره، هذه ترى أصلها هذه، هذه فكرة هاشم، صار له هذا الشرف اجتمعت السدان على البيت وشرف النسب ورحلة الشتاء والصيف. ولذلك كانت قريش ما تتجرأ القبائل على قتالها تهابها وتقدرها لشرف النسب وسدانة البيت والوادي وحاجتهم إليهم للاقتصاد التجارة. ولا عرف أنهم عنهم حرب إلا حرب الفجار. واضح؟ هنا جاء عبد المطلب اللي هو ابن هاشم. واضح؟ عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، هذا اسمه، وخوانه أخوانه بن النجار. نموه كان برحلة الشتاء والصيف اللي هو هاشم، تزوج من بني النجار وهو بطريقه للشام، كان يسكن عنده ويسمع من اليهود أخبار كذا، تاجر. فتزوج وولدت له عبد المطلب هذا اللي هو شيبة، شيبة الحمد. فلما مات هاشم كان شيبة صغير، يعني في آخر عمره، ولد له، ما تزوج من أهل إلا في آخر عمره فولد له. فاعتدى بعض أخواله على ماله، وماله هو غنم ونخل بس. فأرسلت أمه رسالة على لسانه إلى أخي عبد المطلب اللي اسمه المطلب، اسمه المطلب أخو لهاشم لكن من غير أمه هذه، واضح؟ فأرسلت رسالة على لسان هاشم شيبة الحمد يستنجد بأخيه المطلب إن أحد أخوانه اعتدى على ماله، فركب فرسه وجاء بسلاحه ودخل المدينة وذهب إلى هذا وقال تسلم مال أخي إليه الحين، ولا بيني وبينك الحرب. فسلم له المال. فالمطلب حمل أخاه هاشم أخاه شيبة وجاء به إلى مكة. وكان شيبة شابا أبيض وسيم جميل، يعني بالعاشرة أو كذا أو بهذا الحلو. فمع السفر من المدينة إلى مكة اسمر من الشمس والقيض الشديد. ولما دخل به المطلب مكة وقريش في ناديها ظنوا أن هذا عبد اشتراه من الطريق، فقالوا عبد المطلب، عبد المطلب. فاستملح واشتهر، صار اسمه عبد المطلب، صار السيد مكان أبيه، هو فاقهم يعني. من توفيق الله له وتهيئته للنبي صلى الله عليه وسلم مثل قصة قصي، قصة هاشم، عبد المطلب أري في المنام عين زمزم أنها في هالبقعة من الحرم، لأنها كانت عامية من قرون ما حد يدري، لا الآباء ولا الأجداد. فعرض الأمر على قريش، قالوا لا هذا ضاعت أحلام. قال لهم أنا سأبحث عنها لكن تراها لي. قالوا لك مش سبيل. فتحرى موقعها وحفره غلمانه وأولاده، فوجدوها صارت السقاية له، السقاية لعبد المطلب. ما تنازع قريش مثل ما إن سدانة البيت الباب لمن من هيلو بنو شيبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذها منكم إلا ظهر, وذلك بقيت إلى اليوم الشيبي. فلما مات عبد المطلب آلت السقاية إلى أبي طالب لأنه أشهر وأشرف أبناء عبد المطلب كلهم أشراف, فعجز عنها لأنه رجل معيل عوائل كثيرة وأسبابه ضعيفة, فعجز عن القيام بها فتنازل عنها لأخيه العباس, واضح؟ ولذلك استأذن العباس حجة الوداع من المبيت بمنى من شان إيش؟ السقاية, أجل السقاية, وذهب ليلا إلى مكة لأنه وظيفته هو وغلمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال أعطونا ماء, ما أخذ بيده الآخر كان تزحمت قريش على يغلبون عليها, أراد لا يغلبوا عليها فناولوا هدلوا وشرب منها. هذا شيء من التاريخ يعني اللي متسلسل في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم, كل واحد له مكرمة وله شرف. ها؟ إيه له قصة وغيره, المقصود أن هذه أشهر شيء يعني. فبقيت هذه كلها رهاص لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم, فهمنا؟ كانت هي النتيجة. والشيء بالشيء يذكر يعني. تبي تقرا وين؟ لا الحمد لله. هذا ما تلقونه من الكتب الا بمشقة وكل سلسلة ونبذة يعني. جزاك الله خير. آدم عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يسمونه وقفات ووجد